الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد كتبت من سنين كتابي هذا تصحيح المعتقد الجزء 16 الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وهذا سلسلة وصلت إلى الجزء 30 من تصحيح المعتقد، وغالبها كان أيام 2011 والمظاهرات وهذا الخروج على الحكام وهذه المفاسد التي حدثت، وكان من جرائها ما حدث في ليبيا وحدث ويحدث إلى يوم الناس هذا، وما حدث في اليمن، وما حدث في السودان، وما حدث في العراق، وما حدث في سوريا، وهذه المصائب العظيمة. فكان الإخوان والتكفيريون يتصيدون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيأتون على مسائل فيها إجماعات وليس فيها اختلاف في المعتقد، ويقولون الصحابة اختلفوا في العقيدة، ويأتون بأمور فاسدة وباطلة ليبينوا أنهم يستندون إلى دليل، وهذا كلام باطل. وبينت كذلك في كتابي ملاك أمر الخوارج الجد في حرفين، فكانوا يتتبعون مثلا يتتبعون أن الحسين خرج على الحاكم، وسليمان بن سرد وهو من الصحابة خرج، وعبد الله بن الزبير خرج، والأحاديث 100 حديث، والصحابة أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على الحكام، تمام؟ وقالوا لعبد الله بن الزبير كما قال عمر عبد الله بن عمر ونهاه عن ذلك، والحسين أتى له الرجال والنساء من الصحابة ومنعوه أن يخرج أيام الحجاج بن موسى الثقفي، وذهب إلى العراق، وأهل العراق نادوه لأنهما من آل البيت، وأتوا به حتى مات هو وأهله من النساء والرجال، مات في كربلاء رضي الله عنه. فيتتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، وعندنا 100 حديث في هذا. نفس مسألة الاختلاف في العقيدة، لم يحدث خلاف في العقيدة، الخلاف في مسائل المعاملات والبيوع والمسائل الفقهية، وهذه أما مسائل المعتقد ليس فيها خلاف، وإن ظن البعض أو تراءى له ذلك أنه فيه خلاف، ليس كذلك. فهذا الكتاب كتبته لبيان هذه المسألة المهمة، وهذا من سنين ما الذي جعلني أتكلم فيه الآن، يعني من سنين وقرأه الآلاف. يعني أولا ابتداء أنا الكتاب لم أشرحه لأن اكتفيت بصدوره على الموقع، والآن بعض أهل السنة الذين نحسبهم على خير دخلوا في هذه المسألة وجوزوا الخروج على الحكام بالكلمة، وقالوا المسألة العقيدة، المسألة صحابة اختلفوا في العقيدة، وأمر في غاية الشدة والعجب. دي مسألة يعني أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فأردت أن أبينها لا سيما أني لم أشرح الكتاب، مع أني دائما عندما أكتب كتاب من كتبي بقدر الإمكان أحاول أن ويسر الفهم فيه الذي يقرأه يفهمه، لكن طبعا شرح المؤلف يزيده بيانا وتوضيحا، لا سيما يعني الناس في دول كثيرة، فدائما أحرص على أن يكون الكتاب يفهم من خلال القراءة ويكون واضحا. بدأت هذا الكتاب بعنوان إرهاصة وتوطئة، اللي هو تمهيد وقوع الاضطرار إلى البيان والإظهار. يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى، قال القاعدة المتفق عليها ودليلها هذه الآية من سورة المائدة، ما أخذ الكتاب الأخ؟ أخذت كتاب؟ أين كتابك؟ هذا هو ماذا؟ أنت عندك كتاب في البيت يعني؟ طب ما تفتحه، إنما نساء. طب نعم نسيته، طيب الله المستعان. وفي القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا كان ملزم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن سئلت فلابد من البيان، والبيان والتعليم فرض كفاية لا فرض عين، إنما يكون فرض عين على من تعين عليه. هناك مكان فيه ماء وراجل غرق وليس هناك غير واحد يستطيع أن ينقذه، فهذا فرض عين، هو كفاية ولكن فرض عين. نفس مسألة التعليم ومسألة تحفيظ القرآن ومسألة المسائل الدنيوية في الهندسة وفي الطب وفي السباكة وفي الصناعات وفي في كل شيء فرض كفاية وفرض عين. قال الإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، قال رحمه الله: قال بعض علماء أهل السنة، أما بعد، فإني وجدت جماعة من مشايخ السلف وكثيرا من الخلف ممن عليهم المعتمد في أبواب الديانة. هو يتكلم على العهد الذي كان فيه والمشايخ، فذكرت هنا في الهامش ذكر الأصبهاني منهم الإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح ويوسف بن أسباط ويحيى بن سعيد القطان ومالك والشافعي وأحمد والقاسم بن سلام وأبو إسحاق الفزاري وزكريا الساجي وقتيبة بن سعيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. هو يتكلم على ما كان عنده، لأنه العلماء يتغيروا أيام الصحابة وأيام التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم إلى شيخ ابن تيمية ومن بعده، فعلى حسب الزمان والمكان. فقال: وبهم القدوة في استعمال السنة، العلماء ورثة الأنبياء لا سيما أهل السنة والجماعة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء الذين يرجع إليهم والمآل إليهم بإذن الله، لأنهم ما شوهوا ببدعة وما أتوا ببدع من القول وما أحدثوا في الدين، وإنهم هم قوامون لسنة رسول الله وبيان الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين يرجع إليهم وبهم القدوة في استعمال السنة، قد أظهروا اعتقادهم وما انطوت عليه ضمائرهم في معاني السنن، ليقتدى بهم أو ليقتدي بهم المقتفى، الاقتفاء الهدي والسيرة والاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وذلك حين فشت البدع في البلدان، نسأل الله السلامة والعافية، وأي فشو حسن حدث لهم، وكثرت دواعيها في الزمان. فحينئذ وقع الاضطرار إلى الكشف والبيان. هذا عمل أهل العلم أهل الحل والعقد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إنما عليك البلاغ والبيان، وهذا لأهل العلم وهم ورثة الأنبياء فلا بد. لذلك قال: فحينئذ وقع الاضطرار على الكشف والبيان. كانوا أئمة يحملون هم الدعوة، يعلمون أنهم في ثغرة عظيمة ويتبعهم الناس ويقتدى بهم، ففي هذه الحالة قال وجب الاضطرار. فحينئذ وقع الاضطرار إلى الكشف والبيان، لأنه توجب عليه فرض عين لا فرض كفاية، ليهتدي به المسترشد في الخلف، وكما فاز لها من مضى من السلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يعصمنا من اختراع المبتدعين. بينت هذا الكلام على توضيح العنوان: إرهاصة وتوطئة، وقوع الاضطرار إلى البيان والإظهار. أبين أنه في أيام 2011 وما شابه لابد من البيان، كان كل جماعة الإخوان كل شوية يأتوا بمسألة وأرد عليها في كتب كثير، فالمسألة فقلت وجوب الاضطرار إلى البيان والإظهار. وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، قال ابن عيينة: الحديث مضلة

في كل العالم أكثر مذهب انتشر، والمذهب الحنفي أبعد المذاهب عن الكتاب والسنة، لأنهم أصحاب الرأي. والإمام أبي حنيفة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وغيره، أبو حنيفة النعمان ضعيف، عنده مسند 500 حديث فحسب وحديثه ضعيف. المهم يعني وانتشر جدا، تمام. فالشاهد هنا مش قضية شهرة، فهنا قال كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، دي مهمة جدا جدا. والفقه الفهم، فهم مقاصد الشريعة، فهم القواعد الكلية، هذه أمور إن لم تفهمها لا يستقيم لك أن تتكلم في دين الله. أنت متخصص في علم من العلوم كن به، أما مسألة الفتوى وهذا الأمر لا يستقيم مع عدم التعصب. ابن وهب لما تكلم الإمام الشافعي، الإمام مالك إمام دار الهجرة، فتكلم في بعض الأمور خالفه فيها الإمام الشافعي حتى سمي أنصار السنة ناصر السنة. فلما مات الإمام مالك وأتى الإمام الشافعي في بلدنا مصر رحمه الله ومات فيها، وكما معلوم عند الشافعي وعند أهل العلم الإمام الشافعي أقواله في كل الديانة والمسائل الشرعية قبل أن يدخل مصر شيء وبعد أن دخل مصر شيء، فكل ما تكلم فيه الإمام مالك في مسائل الإمام الشافعي في مسائله كلها رجع إلى القول الثاني في مصر إلا 17 مسألة. المهم فلما أتى الإمام الشافعي إلى مصر ظل ابن وهب، وهو فقيه ومحدث، ظل ابن وهب يصلي قيام الليل ويدعو الله أن يميت الشافعي، لأنه سيخالف مذهب إمامه وإمامه الإمام مالك. فانظر إلى هذا الأمر المرعب، والله مرعب، لا حول ولا قوة. مسألة مش ممكن، يعني حتى أهل العلم قد تصيبهم مسألة العصبية، هذا أمر يعني ننأى بأنفسنا عنه. اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. لو أبوك وأمك خالفوا الحق ما ينفعش. مسألة مهمة بارك الله فيه. فهذا كلام ابن عيينة رحمه الله، الحديث مضلة إلا للفقهاء. فلذلك لا يستقيم لطالب العلم المبتدئ أن يتكلم بالفتوى. ستسأل، قفوهم إنهم مسؤولون. وقال صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. وقال قوام السنة كذلك الأصبهاني في الحجة باب في التمسك بالسنة، وعن سعيد بن جبير في قوله وعمل صالحا ثم اهتدى قال لزوم السنة والجماعة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وكذلك قال قوام السنة في الحجة في بيان المحجة عند أبي منصور الأصبهاني أنه قال ولما رأيت غربة السنة، كما في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسعده غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، حديث مسلم، وفي رواية خارج مسلم الذين من هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وله رواية أخرى ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء والبدع يعني أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين، فأقول وبالله التوفيق إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قاهر سبحانه وتعالى وجبار ومتجبر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمرجعية إلى النفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو. إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله، نحن نأخذ بالأسباب، ولكن إذا حدث الأمر المزعج المضطرب المقلق نقول شاء الله وما قدر فعل، لا نرد القدر ولكن نأخذ بالأسباب. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء، الدعاء يصل يرتفع إلى السماء، والقضاء والقدر ينزل ويتعاركان. فالدعاء القوي قضاء، قضاه الله وقضى في كتابه في اللوح المحفوظ أن هذا الدعاء سيكون أقوى من القضاء، يتعاركان. فلا بد من الطمأنينة حتى في الاضطراب وفي التوتر والقلق وفي المرض وفي الخوف وفي الفقر وفي الضنك النفسي، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله السلامة والعافية. فقال إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم من أمره، بدأ بأشد مسألة التي تفسد عقول الناس وقلوبهم، هذا قضاء الله وقدره، والأمر يكون شديدا. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، حتى وصل الأمر بالأنبياء أن بني إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم. يحيى عليه السلام نبي مرسل، ابن خالة مريم، عيسى بن مريم، قتله بنو إسرائيل. أشد الناس بلاء ثم الأنبياء ثم الأنبياء ثم الصالحون. فالأمثل في روايات كثيرة يعني. فبين ابتداء السنة القضاء والقدر، فقال إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله. كم آية ذكر فيها الصبر، وكم أحاديث، وكم إجماعات، أصل أصيل. والصبر على حكم الناس، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا. والصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله، والنهي عما نهى الله عز وجل عنه. يبقى هذا أصل الدين كما بينت قبل ذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. وأن الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة، وهذا إجماع نقله اللالكائي ونقله ابن عيينة وابن الثوري ونقله الإمام أحمد ونقله البخاري وهكذا. قلت ثم أتى بجماع مسائل الديانة والاعتقاد وأصول السنة، ثم قال ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين. ترك الرأي والقياس في الدين، مسألة في صحة الحديث، واخد بالك؟ فالأصل لا تترك الحديث وتأخذ بالقول، حتى لو أعجبك القول في بعض الأمور أنت لا تستوعبها فتستحسن المسألة وتقول برأيك وتظن أن هذا هو الحق والخير، وهذا باطل. ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. فترك الجدال هنا ليس مطلقا، جادل إبراهيم عليه السلام قومه، وكل نبي جادل قومه، وكما في هود وكما صالح وقوم ثمود وعاد وشعيب، كل هؤلاء. فهذه المجادلة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ولكن هنا بيقول ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال، الجدال الباطل. انت بتتكلم في مسألة فيها كتاب وسنة، انت بتتكلم بتقول ايه؟ والخصومات، الخصومات التي ليس لها دليل، وترك مفاتحة القدرية وأصبح أصحاب الكلام، كما في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. الشبهة تدخل في القلب وفي العقل، تفتت القلب والعقل، فلا بد أن تصغي لمن هو من أهل السنة. نعم، أذن خلاص. قال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. هذا لابد أن يكفيك هذا الحديث في هذا اليوم، لابد من الوعي وانشروه، لابد من الفهم والتدبر والحكمة والوعي والإدراك والبصيرة، حتى يكون هذا منبعا لصلاح منهج أهل السنة والجماعة وصلاح أبنائه وطلابه ومشايخه على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. الحديث مضل إلا للفقهاء، فلابد من الوعي، سواء كان رجلا يدعو أو طالب يريد أن يكون بعد ذلك داعيا، فلابد من الوعي. والوعي الحرص على الدعوة إلى الله على بصيرة، وعدم تفتيت هذه الدعوة عروة عروة، إما لشيء في القلب، إما لحسد، إما لغل، إما لكذا، إما لشهرة، إما أي شيء، إما لتجمع الناس، هذا أمر في غاية الفساد. الحديث مضل إلا للفقهاء. الفقيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مسألة مهمة. لا يستقيم لأهل السنة أن يتعاركوا وأن يتخاصموا وأن يتجادلوا في الباطل بعدا عن الكتاب والسنة. قضية العمل لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، هذا هو. رجل يدعو إلى الله على بصيرة، لابد أن يساعد، لأنك تدعو قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، كيف يستقيم لك أن تهدم هذا؟ أيا كان، بتكلم حتى في كل الدنيا، كما قلت لابد من الوعي، لابد من الوعي والهمة في الدعوة إلى الله على بصيرة. أهل الأهواء يتصيدون أهل السنة. الحديث مضل إلا للفقهاء، الحديث لا يغني إلا بالفهم، وهذا لابد أن يترسخ في قلوب طلبة العلم. للأسف يا إخوة، نسأل الله العافية، ده يعني ملايين ومئات الألاف من الإخوة، يحدث شيء ويترك شيخ ما، ثم بعد ذلك يندموا أنهم تركوا. قضية مش قضية هبل وقضية عدم وعي، لا، القضية تنظر إلى الحق، فمن وجدت عنده الحق خذ منه، ولا تجعل للشيطان وللهوى وللنفس مدخلا إليك فتندم بعد ذلك. قال: وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه السنة، النبي مبلغ ومبين: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله سبحانه وتعالى عز وجل رسوله بالبلاغ، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وهذا لكل من فتح الله عليه بالعلم، تأثم إن لم تؤدي هذا البلاغ، فإن أدى غيرك وكان فرض كفاية كان فرض كفاية فلا حرج عليك. لكن هناك بعض، يعني مثلا في إفريقيا، قد يفتح الله عليك بالعلم ثم ترجع إلى بلدك فلا تجد في مكانك أو في قريتك إلا أنت، فقد توجب عليك فرض عين، أي في أي مكان. إن المسألة العلم رفع والجهل نزل كما في الصحيحين، إن بين هذه الساعة لأياما ينزل فيها العلم الجهل ويرفع فيها العلم. فالمسألة هنا لابد من هذا. دائما أدندن وأكرر، اجعل نفسك في ثغرة ستسأل يوم القيامة، قفوهم إنهم مسؤولون. تتعلم لتعلم، لا ليقال عليك أنت الشيخ الفلاني، لا والله، تتعلم لتعلم، تتعلم لتعلم بين التعليم والتعلم، فتأخذ الثواب لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، حتى لو أصابك ما أصابك في هذه الدعوة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة ودعا إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة، وهذا الذي يقوم تقوم عليه الدعوة، الكتاب والسنة وإجماع. فأمر الناس باتباع الصحابة العالمين بالله وأولي الأمر من العلماء من بعدهم. كتاب مقدمة سلفية بينته لكم في بداية الكتاب، وأهمية أخذ العلم من الصحابة لأنهم ورثة الأنبياء، وأثنى عليهم الله ورسوله وإجماع المسلمين لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بين أهل العلم كابن القيم وابن كثير وأولو الأمر منكم، اختلف الصحابة، منهم من قال أولو الأمر هم العلماء، والقول الثاني هم الحكام والأئمة. وجمع ابن كثير وغيره أن القولان صحيحان والمعنى مستقيم، أولو الأمر حاكم الدولة، وأولو الأمر العلماء الذين يسير بهم الحكام إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. تمام؟ فالمعنيان متفقان. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا أئمة يحفظون كتاب الله وأحاديث رسول الله، وعاشروا النبي في حله وترحاله، ورأوا نزول الوحي وأسباب النزول والأحاديث وأسباب ورود الأحاديث، وكانوا معه ليل نهار. فكانوا أئمة وكانوا فقهاء علماء، فكانوا أئمة هذه الدنيا إلى أن توفاهم الله. والأمر قائم على العلم. كل إمام من كتب الحديث وفي غير كتب الحديث، دواوين الحديث، تكلم في سننه على كتاب العلم، لابد لابد. فأفضل العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي الأمر أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الأكابر، فالأكابر من العشرة وغيرهم من الصحابة الذين أبان الله فضلهم وأمر بالاقتداء بهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء الصحابة قال: فأخذ رسول الله الذين أبان الله فضلهم وأمر بالاقتداء بهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عن الله عز وجل، التسلسل، الله سبحانه وتعالى، جبريل سمع القرآن من رب العزة، ونزل جبريل بالقرآن وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسند الأعلى رب العزة جل وعلا، بلغه جبريل، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في القرآن وفي السنة وفي قواعد الدين وفي الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة، كل شيء كل شيء. وبهذا تستقيم للأمة هذا، ويستقيم للأمة هذا الدين. وأخذ الصحابة عن رسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة، وهؤلاء الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال: فكل هؤلاء سرج الدين، منارات النور، السراج المنير، سرج الدين، يتكلمون قال الله وقال الرسول، ومعنى قال الله ومعنى قال الرسول. فهؤلاء، فكل هؤلاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة. كما بينت لكم أصل الدين الحق معرفة منهج أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، وذكرت لكم كتب كثيرة في منهج أهل السنة والجماعة. ويشهد لهذا الفضل المجموع من السنة كتب الأئمة، فذكر الكتب التي دونت أصول السنة، فاجتمع هؤلاء. ودائما من أفضلها أولا الآجري، البانة الكبرى لابن بطة العقبري، والشريعة للإمام الآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم اللالكائي. هذه الكتب الثلاثة جمعت منهج أهل السنة والجماعة، ولا يستقيم لك أن تعرف الحق من الباطل والبدعة من السنة حتى تأتي بهذه الكتب وتراجعها كما أراجعها دائما بعد قراءتها أكثر من مرة. فالمسألة هنا الأمور تنسى، فدائما تذكر نفسك وتنشط دينك وعلمك. قال: فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة، وهجران أهل البدعة والضلالة، والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال، وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم، كما قال الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر الأحاديث. فمن فارق مذهبهم فارق السنة. ما احنا السنة هنعرفها بإيه؟ بعلمائها، فبين لك العلماء. ومن اقتدى بهم وافق السنة، ونحن بحمد الله من المقتدين بهم كما قال أهل العلم، هذا لا خلاف فيه. يقول الإنسان أنا مؤمن، ولا يقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فقال هنا: ومن اقتدى بهم وافق السنة، ونحن بحمد الله من المقتدين بهم المنتحلين لمذهبهم. مش تعصب ولا تقليد، اقتداء واتباع. القائلين بفضلهم: جمع الله بيننا وبينهم في الدارين، اللهم أمين. والسنة طريقنا، وأهل الأثر أئمتنا، فأحيانا الله عليها وأماتنا عليها برحمته، إنه قريب مجيب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يتقبل هذا الدعاء الذي نهى به الكلام هذا الإمام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.